بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: واتخذتم للزينة، من تروكات الإحرام اتخذتم بقصد الزينة، أن يلبس مثلا خاتم عقيق أو فيروزة، لكن لا بقصد الاستحباب واتباعا للسنة وتأسيا، وإنما لأجل الزينة. فهذا يعد من تروكات ومحظورات الإحرام بلا خلاف، وذلك لما ورد في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال عليه السلام: لا يلبسه للزينة. فضلا عما دل على شنه حرمة عموم الزينة، مثلا اكتحال بالسواد، قال لأنه زينة فإنه زينة. العلة تعمم وتخصص. الخمر حرام لأنه مسكر، العلة تعمم، كل ما أوجب الإسكار فهو حرام. العلة هي ما هي علة تحريم شرب الخمر؟ قال لأنه مسكر، الإسكار علة التحريم، علة منصوصة. فلذا يقال قياس منصوص العلة، مش أنه مستنبط قياسات واستحسانات، لا، نص في الرواية على أن علة التحريم وملاك الحكم هي شنو؟ الإسكار. فمن هنا الفقهاء يقولون لا خصوصية لحرمة شرب الخمر، بل كل ما هو مسكر، كل ما أوجب الإسكار فهو ليش؟ لعمومية العلة، وهي الإسكار. قال لأنه مسكر، العلة تعمم. فورد في الروايات المنع عن شنه عموم الزينة ومطلق الزينة للمحرم، مثلا اكتحال قيده بالسواد، ليش؟ قال فإنه زينة، فإنه من الزينة لأنه زينة ونحو ذلك. فلذا اتخذتم للزينة بقصد الزينة، المدار على النية، المدار على النية، وإنما الأعمال بالنيات. قال: واتخذتم للزينة، إذن قيد احترازي، لفظة أو عبارة للزينة قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. لو صار شيخنا تداخل يعني هم للزينة وهم إلى السنة، يصير يعني تغليب مثلا، تجتمع نيتان. لو قيل بذلك وإمكان ذلك ومعقولية ذلك، فمع ذلك فهو محرم. ليش؟ لأنه قصد الزينة من ترك. مثلا ألبسه للسنة، ولكن بعد ذلك، هذا إذا قلنا أنه النظر مثلا على نحو الجزء العلة أو تمام العلة. المهم أنه إذا كان لبس الخاتم بقصد الزينة فهو محرم على المحرم، من تركات الإحرام كما هو المشهور بين الفقهاء. لذا قيده للزينة. احنا مر علينا في بعض الموارد مثلا أنه شنه يقول فيها الشهيد الأول رحمه الله: اختيارا مثلا، قيد احترازي، غير ما إذا كان اضطرارا. هنا اتخذتم للزينة لا للسنة، وأما إذا كان للسنة فهو جائز بلا خلاف، مراد التأسي وقصد الاستحباب. نعم. فقد ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت العبد الصالح وهو محرم، واو الحال، وعليه خاتم، خاتم عقيق مثلا، وهو يطوف طواف الفريضة، محرم ويطوف وعليه خاتم. رواية صحيحة دلالتها واضحة، لأن الإمام عليه السلام أجل من أنه شنو نقول لا ممكن ساهيا أو ناسيا، لا حق المعصوم فضلا عن أن يقال أعوذ بالله مثلا شنو، فما يصدر منه يدل على المشروعية. قال وصحيح أبي ابن أبي نصر البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام لا بأس بلبس اللام مضمومة، لبس يعني أن يلبس مثلا الساتر الصلاتي، لبس ثوب الإحرام مثلا، لبس يعني التباس، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، سورة قاف. لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، إذا نفى البأس. طبعا هنا مطلق الحديث لا بأس بلبس الخاتم، ولكنه مقيد بما إذا كان بقصد الاستحباب للتأسي. بالأمس هو انقطع على التسجيل لأنه مش يعبر عنها بتاري ولا بطاريات ولا أحجار، فكان وميض إشارة. احنا وقفنا على هذه وصحيح ابن أبي نصر عن نجيح، هذا في الهامش الزبدة الفقهية، ما قال وصحيح نجيح عن أبي الحسن عليه السلام، وإنما قال صحيح ابن أبي نصر اللي هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام، فرواية صحيحة إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، ومن يروي عنه البيزنطي لم ينص على وثاقته بالخصوص، فيقال رواية قاصرة سندا ضعيفة لجهالة هذا الراوي أو إهماله، إما أنه مهمل يعني مذكور في الفهرس للشيخ الطوسي لكن لم ينص على مهمل، وأحيانا قال لا ومجهول الحال أصلا ما معروف هذا من يكون ذو اليدين وذو الشمالين وما شنو من هو هذا ما تدري مثلا يعني. فروايتكم ضعيفة سندا، لكن هناك مبنى معروف في علم الرجال وهو رواية أحد الثلاثة الذين قيل إنهم لا يروون ولا يرسلون إلا، المشهور هو هذا، حتى السيد الشهيد الصدر الذي يعد من المتشددين في الأسانيد قبل هذا المبنى، وهو أن رواية أحد الثلاثة محمد بن أبي عمير صفوان بن يحيى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي تدل على توثيق الراوي، هذا توثيق رجالي يكون توثيقات عامة، فيقال الرواية معتبرة، رواية معتبرة اصطلاحا، ما يقال صحيحة أو حسنة أو موثقة كاصطلاح، قال معتبرة نجيح. لاحظتوا، وهذه قد تخفى على المبتدئ أنه يقال مثلا صحيح ابن أبي عمير عن فلان عن الإمام، يفكرنا الرواية صحيحة بتمام سلسلة السند، لا هي صحيحة إلى نجيح إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر، ما بعده لم ينص على وثاقته، لم ينص الشيخ الطوسي في الفهرس أنه ثقة أو النجاشي مثلا، نعم في رجال النجاشي. فمن يقبل هذا المبنى الذي هو المبنى المعروف والسائد عند الرجاليين في علم الرجال أن رواية أحد الثلاثة تفيد توثيقا عاما، يستطيع أن شنه يفتي استنادا إلى هذه الرواية وأمثالها، ولهذا يقال هناك توثيقات خاصة هناك توثيقات عامة. من التوثيقات العامة مثلا ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي يروي عنه الكليني كثيرا كثيرا في الكافي، وهو من مشايخ الكليني عليهم الرحمة، أيضا هذا مبنى معروف في علم الرجال، ولهذا قال لوروده في تفسير علي بن إبراهيم، حتى السيد الخوئي وهو من المتشددين أيضا في الأسانيد يقبل هذا المبنى وبقي عليه إلى آخر لحظة تا آخر النفس على ما يقولوا إلى آخر لحظة من حياته أي إلى آخر نفس. لكن كامل الزيارات كان له رأي قديم ومعروف وشائع أنه عدل عنه عدل عن رأيه. السيد محمد السيد الحكيم في مصباح المنهاج أظن كتاب التجارة في المكاسب في آخر الكتاب يقول وعدوله رحمه الله في غير محله. عدل من الوثاق إلى عدم الوثاق. إيه التوثيق العام بالنسبة لكامل الزيارات. القول وين؟ إيه فالسيد الحكيم اللي هو السيد محمد السيد الحكيم يرى تمامية هذا المبنى وهو وثاقة رجال أسانيد كامل الزيارات، وهذا أيضا الحر العاملي هو جماعة تقرأوا مثلا الشيخ اللنكراني في شرح تحرير الوسيلة وجماعة من العلماء يقبلون هذا المبنى. واضحة هذه النقطة الرجالية. نعود إلى أصل البحث. نحن طريقتنا أنه في الدرس نذكر قاعدة أصولية للمراجعة، قاعدة رجالية، فائدة رجالية. قال واتخذتم للزينة لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أي النية. أيضا أيضا إشارة إلى شنو مثل الكلام اللي مر والحناء للزينة، أيضا هنا المدار على القصد والنية. قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. الثالث والعشرون من تركات الإحرام، لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي على المشهور. بعضهم يقول وإن لم يكن للزينة، وبعضهم يقول شلون يعني المرأة بتلبس حلي ليش يعني. حتى في الآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين نسائي وعورة ذو عين بالسكون مثلا واستر عوراتهن بالبيوت. أو من ينشأ في الحلية بعد شلون يعني بتلبسه شنه يعني لأمول الزينة مثلا يعني كإشكال. مهما يكن قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، هذا هو المشهور. زين هل هناك نص يدل بمنطوقه على هذا الحكم؟ قالوا لا، وإنما بمفهوم الرواية. ماكو منطوق ومفهوم في علم الأصول. ذكرنا فائدة رجالا فائدة أصولية. وقع كلام في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع سنخ الحكم طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. إذا جاءك زيد أكرمه، الماء إذا كان قدر كر إلى آخر الحديث. فإذا ما كان قدر كر أكو منطوق للحديث وأكو إيش مفهوم بالمعنى الأصولي اصطلاح. المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم كفايات الأصول. نعم. طبعا النزاع في المفهوم صغروي ليس كبرويا، بمعنى أنه إذا كانت ظاهرة في المفهوم جملة شرطية دالة على المفهوم دالة على الانتفاع عند الانتفاع فالظهور كبرويا حجة. لذا خطأ أن يقال على سنة الطلبة مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا، خطأ، لأنها إذا دلت على المفهوم دلت يعني كانت ظاهرة الظهور إيش أوتوماتيكيا حجة. فالسؤال خطأ أن الجملة الشرطية مفهوم الجملة الشرطية حجة أو لا، مفهوم الجملة الوصفية حجة أم لا، خطأ. وإنما النزاع صغروي، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ إذا كانت ظاهرة فالظهور حجة كبروية. والنقطة الثانية أن النزاع في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لا لوجود قرينة حالية مقالية، وإنما مجردا عن القرينة إذا ماكو قرينة. وهذا نفس الكلام موجود في بحث الحقيقة الشرعية لما قال بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أول اللمعة الطهارة استعمال شنو قال طهور مشروط بالنية، استعمال طهور مش مشروط مشروط بالنية بناء على ثبوت الحق الشرعي. أيضا لما يقولوا حقيقة شرعية يعني إذا ورد في العبادات صلاة صوم عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن القرينة، مجرد ماكو قرينة، فهل تحمل على المعاني الجديدة صلاة يعني صلاة اللي نفهمها الآن صوم وحج أم معانيها اللغوية؟ أيضا النزاع مش ما إذا كان هناك قرينة في السياق وإنما مجردا عن القرينة. ومع ذلك قال النائني رحمه الله سيد خوي الأعلام سيد الإمام لا مثمر عملية، لأنه ثبتت حقيقة شرعية ما ثبتت. الآن الروايات اللي في الوسائل والكتب الأربعة لما يقول للإمام عليه السلام يعيد صلاته، يعني شنو يعيد صلاته؟ الصلاة بعده عليه الحجم القابل، يعني شنو واضح. والنادر لو قلنا هناك ثمرة كالمعدوم. قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، هذا هو المشهور، تكتب بمفهوم حريز، مفهوم رواية حريز لا منطوق الحديث. لاحظوا في الهامش للأخبار منها صحيح ابن مسلم محمد ابن مسلم، المرأة المحرمة عن الصادق عليه السلام المحرمة تلبس الحلية كله إلا حليا مشهورا للزينة. نعم صحيح حريز وين؟ عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام، لم تنزع حليها. لاحظ هذا مش منطوق الحديث، هذا مفهوم الحديث ومفهومه قال مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، ذاك المفهوم مقابل شنه؟ الوجود الخارجي، ذاك بالفلسفة لما نقول المفاهيم الذهنية مفهوم مقابل منطوق. نعم أصول بالمصطلح الأصولي، فلا تخلط بينهما. ومفهومه عدم جواز ما لم تعتده المرأة حال الإحرام، هذا على المشهور، وجعله المحقق الحلي أحوط أولى بنحو يشعر بتردده. ليش متردد محقق الحلي صاحب الشرايع؟ لعدم صراحة صحيح حريز في إثبات المفهوم، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه أول الكلام الجملة لها مفهوم، هل نقبل أصوليا؟ هل نقبل مبنى أصول؟ لأنه قد واحد يقول أول الكلام أن الجملة الشرطية لها مفهوم، إحنا ما نسلم كما قال صاحب الكفاية مثلا محقق الخراساني. طبعا لم يقبل أصوليا، لكن في بعض الموارد للسياق لقرينة لكذا فقهيا قد تدل على المفهوم. قال وإظهار المعتاد منه من الحلي للزوج، يعني أيضا من تروكات الإحرام للزوج وغيره، لإطلاق النص الصحيح صحيح عبد الرحمن بن الحجاج للزوج وغير الزوج، يعني لغير الزوج وللزوج أيضا تمسكا بإطلاق النص للزوج وغيره من المحارم. الرواية تقول من غير أن تظهره للرجال، زين ما قالت للزوج، فقد واحد يقول منصرفة عن الزوج. المشهور يقول لا نتمسك بإطلاق النص. نعم واضحة هذه؟ وين الرواية مولانا؟ الرواية هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أم تعود عليه، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال تحرم فيه. لهذا احنا قيدنا لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، هذا من التروكات. قال تحرم فيه وتلبسه، شاهد هنا، من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. زين حرمة الإظهار للرجال مطلقة، الزوج رجل أم لا؟ فلذا قال هنا تمسك بالإطلاق. وهذا هو رأي الأكثر من العلماء والمراجع الكبار المعروفين من الجيل الماضي والمعاصر، يعني السيد الخوي والسيد الإمام والأعلام ولا غيرهم، تبريزي ما أدري الشيخ الوحيد فلان فلان. السيد السيستاني خالف المشهور، قال اللي هو الأحوط الأولى ألا تظهره للزوج والمحارم. واضحة هذه؟ يعني هو خلافا للمشهور جعل عدم إظهار المعتاد من حلي الزوجة لزوجها جعله موافقا للاحتياط الاستحبابي، أما أنه من التروكات لا، ما هي فائدة. قال وكذا يحرم عليها اللي هي المرأة لبسه للزينة مطلقا. يعني شو مطلقا؟ إذا للزينة فمر علينا بقصد الزينة، عموم حرمة الزينة مطلق الزينة، مطلقا معتادا كان أم لا، ما دام للزينة لعموم ما دل على حرمة عموم الزينة حال الإحرام. يعني شيخنا بيكون لها داعي آخر بالنسبة هذا هو، يعني لا من باب أنه معتاد وإنما من قصدها التزين، الزينة من محظورات الإحرام، هذا معنى قوله مطلقا يحرم على المرأة لبس المعتاد، لبسه يعني المعتاد للزينة إذا كان بقصد الزينة مطلق، أو لبس الحلي للزينة مطلقا سواء معتادا أو غير معتاد. أحسنتم. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور. ليش قال هو المشهور بين الفقهاء؟ كأنما في تعريض إشارة وإشعار إلى عدم صراحة النص بالتحريم، وإنما من باب المفهوم للمنطوق. فلهذا السيد الخوئي مثلا في منهاج الصالحين يقول المشهور نجاسة الكتابي وهو الأحوط، لأن لو تراجع أنت بحوث الخارج وعلى مستوى الباحث الفقهي والاستدلالي قد يقال بالطهارة، حتى كتاب ضخم للسيد الإمام أيضا طهارة واضح من الروايات، ولكن في مقام العمل يحتاط، حتى ما قال الأحوط وجوبا. هذه هم بعد فيها نكتة يعني ذكية جدا، قال وهو الأحوط، صحيح أنا العامي وأنت نفهم من احتياط وجوبي، ولكن هو ليش هني ما قال أحوط وجوبا؟ لحاجة في نفس يعقوب، ولا في كثير من الموارد يصرحون وينصون على أن هذا الاحتياط شنو؟ لزومي وجوبي. قال وهو الأحوط، بعد شنو تورية كذا الله اشفقه، لكن أنا العامي في مقام العمل أفهم منها أحوط وجوبا. ليش قال المشهور كذا وهو الأحوط؟ لأنه في مقام البحث الاستدلالي فيه كلام، ولكن هو المشهور يلا الأحوط. والقول بالتحريم اللي هو إظهار المعتاد كذا الزوج وغيره تمسكا بالإطلاق هو المشهور أي بين الفقهاء، قلت لأنه ما استفادوا من منطوق النص وإنما من المفهوم، والمفهوم دلالته مثلا ضعيفة كذا، ولا فدية له سوى الاستغفار. ليش لا فدية ولا كفارة؟ للأصل، لأن لا ملازمة بين كونه محظورا ومحرما على المحرم وبين لزوم دفع الكفارة، لا ملازمة بين كون شيء مفطرا وبين لزوم شنو؟ كفارة. هذا المطلب غير ذاك، لابد من دليل مستقل جديد. صحيح. تقيم من المفطرات هل فيه كفارة؟ إن دل دليل خاص بها ونعمت، وإلا فالأصل عدم الوجوب. قال ولبس الخفين، الخامس والعشرون، خفين يعني بوت مثلا، جزمة ما أدري جوتي، ما شو يقول العراقيين مثلا وعدهم يقول لك بس مقصود ظهر القندرة، يقول لك من القندرة يعني عال حتى الجوتي عدهم هاي السبع يقول لك ابن القندرة ايه، فيعني شوز مثلا، شوز بالانجليزي ايه، بلي شوز يقول لك عدهم. ولبس الخفين للرجل طبعا هذا هو المشهور بلا خلاف للروايات والأخبار روايات معتبرة منها صحيحة معاوية بن عمار لاحظوا في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام ولا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار هذا في حال الاضطرار ولا خفين هذا الشاهد ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلون وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلاني فله أن يلبس الخفين هذا اضطرارا فله إذا اضطر إلى ذلك والجوربين راح يجينا في المسألة القادمة الجوراب ما نقول جوراب احنا نقول ادلاغ شرابات ادلاغات ما شئت فعبر والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما زين إذا اضطر الشيخ الطوسي يقول في الرواية هكذا رواية أبي بصير عن الصادق في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له قال عليه السلام له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك شاهد هنا وليشقه عن ظهر القدم يشقها يعني ما يستر ظهر القدم هذا الشيخ الطوسي عنده هذا وجماعة من العلماء ولبس الخفين للرجل للرجل سيد هني بعض الأحيان نقول ما أكو خصوصية للرجل صح ولا لا بعض الموارد هني أكو خصوصية ولا لا لا هنا أكو خصوصية أنه يحرم على الرجل دون المرأة في بعض الموارد نستفيد عدم الخصوصية يعني لا فرق بين الرجل والمرأة أي في التروكات مر علينا أنه في بعض الروايات يقول الرجل إذا كان أو قلنا هنا لا لا خصوصية مجرد مثال لكن في هذا المورد القيد احترازي القيد احترازي لإخراج المرأة المرأة عادي لا يحرم عليها لبس الخفين بل هي لازم تستر يعني المرأة كلها عورة بعد من التروكات قال وما يستر ظهر قدميه أيضا خاص بالرجال مع تسميته لبسا يعني عرفا يقال إنه لابس مثلا لابس جوراب صح لو لا ما نقول لابس دلاغات لابس جوراب هذا عرفا يقال له لبس أما مثلا ما أدري حاط الفوطة ولا منشفة ولا مثلا شرشف أو حاجة من هالقبيل أو طين أو رمل مغطي رجائله هذا لا يقال له لبس عرفا إشارة إلى هذا المعنى زين مثلا الصدق العرفي الغناء حرام هذا في المنهاج من كاسب المحرمة يقول لك سيستاني المدار على الصدق العرفي إذا صدق عرفا غناء على صدق عرفا أنه موسيقى مطربة الآن السماعة الداخلية يسأل بعض الحجاج شيخنا الآن في الباص يحب أنه يسمع حط ليش إنه سماعات عايضتهم هيدفونز حط له سماعات صغار يقول له شيخ هذا ما تغطي الأذون مثلا أنه من الرأس فيجوز ولا لا مدار على الصدق العرفي إذا سماعات كبار تغطي الأذين أما إذا لا بعض شنو السماعات حبة صغيرة يعني فداخل الأذن بعض العلماء وجدت يعني في المناسك مثل السيد محمد السيد الحكيم يقول لك السماعة الداخلية في الأذن لا أصدق معه تغطية الرأس عرفا قال والظاهر يعني من الأخبار أن بعض الظهر يعني ظهر القدم مش الظهر ظهر القدم أقول ظهر وبطن نعم. لو كان يجوز القياس الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لكان شنو مسح أو غسل بطن القدم أولى من ظهر من ظهرها إن دين الله لا يصاب بالقياس والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين هذا إشارة إلى خلاف صاحب الجواهر وجماعة من العلماء يقولوا الحرمة مختصة شنو إذا كان يستر تماما ظهر القدم أما إذا بعض لا تمام فيجوز. يقال له لا، ظاهر الروايات هذا هو الظاهر. من وين الظاهر؟ من الروايات. ظاهر الأخبار حرمة شنو؟ لبس ما يستر ظهر القدم، سواء بعض القدم أو تمام القدم. زين النعل خرج بدليل خاص، النعل أنا يغطي هذا أبو الصبع لما تلبسه وأنت محرم، ما راح يغطي نسبة من القدم ظهر القدم، وهذا لدليل خاص. وإلا ظهر الروايات نحن أبناء الظهور أينما دار ندور. الظاهر من أن بعض الظهر كالجميع، يعني مثل تمام، يعني تغطي جزء من ظهر القدم كتغطية الكتف. فإذا أكو كفارة هنا هناك كفارة، لا فرق، إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. ومن التروكات مسألة التضليل ابتلائية عامة البلوى. قال والتضليل للرجل، لاحظ سيد من جديد قال للرجل، قيد احترازي ولا لا قيد احترازي يعني التضليل محرم على الرجال حال الإحرام، أما النساء فلا. والتضليل للرجل لصحيح حريز، لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون. والتضليل للرجل الصحيح يعني السليم مش مريض، والتضليل للرجل الصحيح سائرا، أم هذا قيد ثالث؟ أولا رجل، ثانيا سليم مش مريض، ثلاثة حال السير طي المنازل. الصحيح أضحي لمن أحرمت له، وروايات كثيرة طبعا في حرمة التضليل، والمشهور حرمة التضليل ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. بعض الأعلام المعاصرين حتى من الجيل الماضي، لا الجيل الماضي يعني جيل السيد الإمام، السيد الخوي كان يفتي أنه ليلا ونهارا، بعلي مشهور الفتوى عن السيد الخوي. السيد الإمام وجماعة من العلماء أيضا كان مراجع في قوم، لعله السيد القلبيغاني أيضا كان، وبعض المعاصرين الآن كالسيد السيستاني مثلا يقولون بأنه لا بأس بالتضليل ليلا، وإن كان الأحوط استحبابا. حتى سيد الإمام يقول لا يخلو من وجه أو من قرب، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. الشكل عبارته في تحرير الوسيلة، تحرير الوسيلة رسالة عملية أصلها للسيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه، وسيلة النجاة، لكن ما فيها كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والحج. فكتاب الحج هذا بقلم السيد الإمام بقلمه الشريف، وعباراتها انصافا كما هو واضح لأهل الخبرة دقيقة جدا، عبارات كتاب الحج من تحرير الوسيلة. والشيخ الفاضل الأنكراني اللي هو متلامذ السيد الإمام ومن المجتهدين الكبار ومجتهد من أيام السيد البروجردي وعمره 25 سنة، بحث الحج تفصيل على تحرير الوسيلة، لأن كتاب الحج في العروة الوثقى مش كامل، مع أن تفريعات كثيرة لكن ليس تاما. قال والتضليل للرجل الصحيح سائرا، هو هذا من ضمنهم الشيخ اللنكراني أيضا في شرح تحرير الوسيلة اللي ذهبوا إلى جواز التضليل، وقالوا الرواية تقول أضحي لمن أحرمت له. جماعة من الفقهاء أيضا حتى من المتقدمين مثلا الشيخ حسين العصفور حتى مثلا علمانا الأخبارين يقول لك شنو تضليل؟ يعني التستر عن الشمس عن المطر، الشمس بالليل، أكو شمس بالليل؟ لا. فإذا يجوز تضليل في الليل. وهكذا أيضا السيد السيستاني، بل السيد السيستاني يقول لو واحد إنسان في النهار يحطوه مثلا داخل صندوق زجاج، زجاج فرضا وهو منكشف على الشمس، مع أنه الزجاج محيط، يعني مثلا زي الصندوق سيارة فهذا أيضا لا يصدق معه التضليل لأنه منكشف بارز بالنسبة إلى الشمس. هذا في استفتاءات ملحق مناسك الحج لطيف كثيرا كثير من الاستفتاءات. وبعضهم قايل لي احنا مثلا نبغى نعدل لك في هالمسألة مع ان باقين على تقليد السيد الخوي. قال ما يصير، يا مو لعبة انا اجعل رقبتي جسرا لكم. اما اذا كان حصل لديكم اطمئنان من شهادة جماعة من اهل الخبرة بان رأيي في المسألة هو الصواب، فمن هذه الناحية يمكن ان ترجعوا لنا في هذه المسألة. وإلا إذا أنت باقي على تقدير السيد الخوي مثلا وهو الأعلم لأنه يجب البقاء على تقدير الميت إذا كان أعلم عند العالمين، فما يصير بعد تلاعب بالدين. ومهما يكن قال والتضليل للرجل الصحيح سائرا. طبعا مسألة التضليل بها تفاصيل كثيرة، بها تفاصيل فقهية كثيرة، تضليل بين الطلوعين، تضليل في المنطقة الواحدة. فمثلا بعضهم كالسيد الخوي يقول بحرمة التضليل ليلا ونهارا أثناء طي المنازل، أما في المنطقة الواحدة داخل مكة من مثلا من السكان إلى الحرم المكي ما بإشكال. وبعضهم بالعكس كالسيد السيستاني اللي يقول التضليل جائز في الليل في المنطقة الواحدة، تطلع من العزيزية من السكان النهار إلى الحرام يجوز؟ يقول لك لا. فالمسألة فيها تفاصيل فقهية وجزئيات لا بد من مراجعة فتوى المرجع في مناسك الحج. والتضليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا. مثلا بعضهم يقول لك أنه هذا كأني شفت الشيخ سبحان لأنه الآن طلع مناسكه رسالة عملية الشيخ جعفر السبحاني زبط الأحكام وأيضا مناسك، بأنه إذا كان لا وجود المظلة ماكو أبناء العامة يستعملوا شتري مظلة هذا تضليل. إذا كان طبعا أثناء طي المنازل هم ما ملتفتين، بعضهم كسيد خوي عادي إذا كان في المنطقة الواحدة. إحنا كلامنا على فرض أنه يسير يطوي منازل منزل بعد. إيه. فإذا كان وجود هذه يسموها الشمسية حتى في الجواهر شمسية شتري مظلة، إذا كان وجودها كعدمها لا تمنع من وصول الشمس. فالواحد مثلا ماسك شتري مظلة شمسية والشمس تجي من كل مكان، هل يعتبر تضليل عرفا؟ لا لا يعتبر. فلهذا يقول في هالحالة يجوز إذا كان وجودها كعدمها. والتضليل للرجل الصحيح سائرا، نقرأ بعض الروايات تبركا وتيمنا هم استدلالا على المشهور الأخبار منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني عن أحد الباقرين الصادقين، يقال مضمرة لكن الراوي محمد بن مسلم، قلنا مرارا ما بيسأل أي واحد من الشارع حي الله وإنما يستفتي المعصوم. سألته، لاحظ قال سألته ما قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سألت أبا جعفر. فأكو كلام إن المضمرات حجة أم لا، بعضهم يقول بالتفصيل إذا كان مثل زرارة محمد بن مسلم بها ونعمة، إذا كان مثلا لا مو يعني مثلا أصحاب أقل عمار ساباطي مثلا حتى لو قلنا موثق فيفصلون. على كل حال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا، قلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم. بعض العلماء قلنا يحتاط وجوبا سماعة الجوال، بعضهم يقول لكم موبايل أو نقال أو نقال، أنا مشهور عندنا جوال موبايل هذا، فأنت محرم يقول يباعد سماعة الأذن احتياط وجوب. السيد السيستاني يقول لي غطي زين. المرأة بعد لو على قولتنا لزقت الجوال في أذنها بإشكال؟ لا، لأن تغطية الرأس هذا خاص بالرجل. هذه مسألة ابتلائية نشير إليها للأهمية والفائدة. لأن ما يحسبوها من الوجه بعد أما وصحيح ابن المغيرة ظهر عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع عن أبي الحسن الأول عليه السلام، أضلل وأنا محرم اشتباه طبعا. صحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام. أبو الحسن الأول الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. أظلل وأنا محرم؟ قال لا. قلت فأظلل وأكفر؟ قال لا. يعني هذا اختيارا للرجل الصحيح. قلت فأمرطه؟ قال ظلل وكفر. يعني أنت معذور ما عليك إثم في حال شنه الضرورة للمرض، ولكن هل تسقط عنك الكفارة؟ الدليل والنص يقول ظلل وكفر. أكو رواية مشهورة لا بأس هم، لأن مسألة التضليل ترى قديمها قديمة من أيام الأئمة عليهم السلام، كانت ابتلائية. ابتلائية. إيه. أكو موقف للإمام الكاظم سلام الله عليه مع أبي يوسف اللي هو يعد أكبر تلامذة أبو حنيفة اللي نشر آراء الفقهية وكذا. فإهني الرواية حبيبي لاحظوا في الهامش، كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن، وأبو الحسن موسى عليه السلام باب الحوائج سلام الله لذ واستجر متوسلا، إن ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر. هذا عبد الباقر الفندي العمري سلام الله. وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك، المحرم يضلل؟ قال لا. قال فيستظل بالجدار، اسمه تضليل جانبي، أيضا فيه تفصيل خلاف بين العلماء والمراجع، فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء، خباء خيمة مثلا. قال نعم. قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ. شايف ترى المسألة قديمة، ها مو من هالأيام السخرية عقلية أي. إلى حين ولد يقول لك المتعة والشيعة وكذا وابناء المتعة. زين هو آية في القرآن نسخ الحكم، هذا أول الكلام، فما استمتعتم به منهن فآتهن أجرهن فريضة، آية قرآنية. وعمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهم. زين تعدكم رضاع الكبير، حتى أنا والله ما سبحان الله سمعت واحد في مقطع على الإنترنت يعني أنا أفكر أنه ينكر هذا الشيء، قال لا هذا اجتهاد من عائشة وأخطأت، يعني ما أنكر أنه العياذ بالله إحنا عندنا هذا الحكي مو صحيح، وإن كان بعض المقالات أكو شاذة أنه تأيد، ولكن مشهور والمعروف بين مراجعنا وعلمائنا قديما تنزيه زوجات الأنبياء عن الدناولة. هذا السلفي هذا المحدث يقول بأنه إيه بلي سائل المتصل يقول له أنه أكو كذا روايات أنها كانت ترضع، قال إيه هذا منها اجتهاد ما بي يعني. ها؟ لا من هذا على كل حال. ها؟ ما قالت ما قال أخطأت. لا هذا أنا سمعت يقول أنه فعلا كانت أرضعت الكبار عليهم بالله، ولكن هذا اجتهاد اجتهدت فأخطأ. يعني هذا أنا كنت أفكر أنه لا ما يصدقوا هذا الحكي مصدقين يعني، ومع هذا أنه يقول لك الشيعة كذا ويطعنوا في أم المؤمنين. عجيب والله. أنا بالنسبة لي بيني وبين الله يعني هذه مسألة يعني الواحد يحتاط في دينه. صحيح. حتى لو أكو يقول لك رواية في تفسير القمي رواية خبر أحد تأسس عقيدة تأسس عقيدة من رواية خبر أحد ما يصير أخوك دينك فاحتض. فالغرض يقول هذا الشيخ الواعي اللي مرة يقول بعضهم يقول إلى 20 سنة هذا يقرأ في الكويت، يعني الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم. قال بعض المفسرين يقول إلى 20 سنة، وقامت التعليقات قال رجاء بلا تعليق. 20 سنة عمره لا رضاع بعد فطام. فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام شايف يعني هذا أبو يوسف عالم وكذا ومع هذا شو يضحك مستهزئ شبه المستهزئ زين شلون حال العوام بعد. فأنا هذا اللي أستغرب أنه أمثال هذا الرجل يجي يسأل الإمام أول شيء أنه يتربع بين يديه وجعلت فداك وكذا وآخرته يضحك شبه المستهزئ. فقال أبو الحسن قال له أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق هذه هم مسألة ابتلائية إليهمنا وأكد فيه شاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين أنه أشهد ذو عدل منكم طلاق يشترط فيه شهادة عدلين من الرجال وأمر في كتابه بالتزويج وأحله بلا شهود. واحد يجي العقد نكاح شرعي مستحب الإشهاد واجب أنتوا قلبتوا الآية عكستوا الآية فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله يعني بالنسبة لعقد النكاح وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرم ولم يضلل. أبو يوسف سأل الإمام عن هذه يقول لي زين يستظل بالجدار والمحمل ودخل الخباء الإمام يجيبه قال فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرم ولم يضلل تضليل درجة ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسكت أبو يوسف بعد شايف ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن البعري. هذا الحكم قلنا مختص بالرجل الصحيح أو بالرجل لصحيح حريز لا بأس بالقبة على النساء والصبيان رواية الإمام الصادق عليه السلام وهم محرمون. الرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا أشرنا إلى الشمسية والمظلة إذا ما كانت تمنع بعض الفقهاء يقول وجودها كعدمها إذا مر تحت المحمل ونحوه يعني جسور عقوتهم كبري يعني أشياء ثابتة سقف جسر كبري قنطرة والمعتبر منه تحريم يعني في التضليل ما كان فوق رأس المحرم فلا هذا التضليل جانبي يشير بعض الفقهاء قد خلافية حتى التضليل الجانبي فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه جانب المحمل. زين قال للرجل احتراز قيد احترازي واحترز بالرجل في قوله والتضليل للرجل من تركات عن المرأة والصبي. ليش المرأة والصبي لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون فيجوز لهم الظل اتفاقا اجماعا أهم وللنص الصحيح اللي هو صحيح حريز كما عرفت. زين واحترز بالصحيح لو قايل السليم يعني صحيح وحسن موثق الصحيح هنا يعني الرجل السليم غير المريض سالم وبالصحيح عن العليل احترز الذي لا يطيق ولا يتحمل عادة المريض يعني ومن لا يتحمل خطأ هني مطبعي ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة. أكو رواية اللي استدلوا بها بعض الفقهاء روايتين صحيح إسماعيل بن بزير قال سأله رجل عن الظلال على المحرم أو عن المحرم من أذى مطر أو شمس لاحظ مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها في منى. لذا بعض العلماء يقول إذا مطر على الأحوط ما يجوز التضليل هذا من يجوز سيد الثاني وسيد الخامس وجماعة عن من أذى مطر أو شمس التضليل تستر عن الشمس فبالليل ماكو شمس حبيبي، وإن كان الاحتياط سبيل النجاة. قال فيجوز له العليل المريض يجوز له الظل، لكن تجب الفدية وإن كان معذور، لكن فيه الفدية بشاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.